على موقع أنا السلفي. الإيمان له ظاهر وباطن، ظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به الأموال والذرية. ده اللي هو الإيه؟ النفاق، مش كده؟ ظاهر لا باطن له، الباطن مش موجود، يا إما تصديق القلب يا إما انقياده ومحبته. يعني في منافقين في باطنهم مكذبين بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، مكذبين بدين الإسلام، بس مش قادر يتكلم، أو له غرض معين عايز يدمر المسلمين، فبيقوم إيه يقول أنا إيه أنا مسلم عشان يقبلوا الكلام. هو لو واحد نصراني هو اللي قدم الكلام وقال لهم اعملوا كده، هيقول الناس كلها حتى إيه اللي أنت عايز تعمله ده، لكن واحد مسلم بيقول لهم ما تعلموش ولادكم مثلا تعليم في الدين، هيقولوا مجتهد، هيقولوا أهل العلم والإيمان، هيقولوا عليه زنديق طبعا. لكن هو واحد عايز يفسد في الأرض، واحد لو قال لهم كافر ما تعنوش بالرسول، هيقولوا أصلا أنت كافر مجرم. طب لو واحد مسلم قال لهم مش مهم تعنوا بالرسول، هيقول لك يا عم ده قولين، مسألة فيها قولين، أنا أعوذ بالله. يا إما يكون عنده تصديق فعلا باطن بس ما بيحبش الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحب ولا ينقاد لما جاء به، لا يحب ما شرعه الله عز وجل، زي اليهود. في منافقين بقى زي اليهود، شافوا من أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حاجات ما يقدروش يردوها، بس هم مش طايقين، والعياذ بالله. فالمنافقين نفاق نوعين، نوع يجعل تصديق القلب، مفيش تصديق للقلب، شك أو تكذيب، أو النوع الثاني يبقى فيه تصديق لكن مفيش انقياد ولا إيه ولا محبة، لكن هذا الظاهر ينفع في الدنيا بحقن الدماء وعصمة المال والدم.